أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواجب التوصلي والتعبدي. لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان. من المعلوم للإخوة بأن الشريعة الواجبات فيها على قسمين. قسم من الواجبات لا يكون المكلف ممتثلا إلا إذا أتى بذلك الفعل بقصد امتثال الأمر، ومن هنا لو جاء بالفعل بأي داع آخر غير هذا الداعي والامتثال. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان. من المعلوم للإخوة بأن الشريعة الواجبات فيها على قسمين. قسم من الواجبات لا يكون المكلف ممتثلا إلا إذا أتى بذلك الفعل بقصد امتثال الأمر، ومن هنا لو جاء بالفعل بأي داع آخر غير هذا الداعي وغير هذا الباعث فإنه لا يعد ممتثلا ولا يكون الواجب ساقطا عن عهدته وذمته، كالصلاة والصوم والحج وجملة من العبادات، بل جميع العبادات وضعها هكذا وهو نية القربة، أو ما نعبر عنه بنية القربة، أو ما يعبر عنه بقصد امتثال الأمر. المهم أن هناك نوعا من الواجبات لا يكون المكلف ممتثلا، سلام عليكم، ممتثلا إلا إذا أتى بها بداع خاص، أما إذا أتى بها بغير ذاك الداعي فإنه لا يعد ممتثلا ولا يعد مطيعا. بخلافه في واجبات أخرى فإن الإنسان لو أتى بها بأي داع كان فإنه متحقق، بل لو وقعت بلا داع أيضا تكون متحققة. افترضوا من قبيل تطهير الثوب، فإن تطهير الثوب لا يتوقف على أن يقصد الإنسان نية القربة، بل حتى لو قصد التجمل، حتى لو قصد النظافة والصحة ونحو ذلك، أيضا الثوب يكون طاهرا. بل افترضوا أساسا لم يكن يوجد عنده أي داع، افترضوا أن الريح أضارت الثوب وأوقعته في الماء وكان نجسا، فإنه أيضا يحكم بطهارة ذلك الثوب. وهذا ما يسمى بالواجب التوصلي، يعني الغرض يتحقق بتحقق الفعل أعم من أن يكون مع الداعي أو بلا داعي. حتى الداعي أي داع كان، كان داع قربي وقصد امتثال الأمر، أو كان أي داع آخر دنيوي أو غير دنيوي. هذا مما لا إشكال في تحققه في الشريعة، يعني من الناحية الفقهية لا بحث في أن الواجبات تنقسم إلى تعبدية وإلى توصلية. من قبيل صلة الرحم مثلا، خب صلة الرحم أيضا من الواجبات. من قبيل افترضوا بعض الصدقات، هذه أيضا من المستحبات، ولكنها مستحبات أو واجبات توصلية لا يشترط فيها قصد القربة. لو وجب على الإنسان أن يصل رحمه لا يشترط أن ينوي القربة بصلة الرحيم. نعم لو نوى القربة يحصل على الثواب، ولكن لو لم ينوي أيضا قد تحقق وامتثل صلة الرحم، وجوب صلة الرحيم. هذا من الناحية الفقهية لا بحث فيه. إنما الكلام بين الأعلام في علم الأصول هو أنه لماذا اختلف الواجب التعبدي عن الواجب التوصلي، يعني ما هو الفرق بين التعبدي وبين التوصلي. الإخوة يعلمون بأنه نحن يوجد عندنا ملاك الحكم، مبادئ الحكم، ويوجد عندنا ماذا؟ نفس الحكم الذي هو الجعل، والذي عبرنا عنه بأنه العنصر الثالث في مقام الثبوت. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الفرق بين التعبدي والتوصلي، هل مرد الفرق بينهما إلى عالم الحكم والجعل الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت، أو أن مرد الفرق بينهما إلى درجة أعمق من عالم الحكم والجعل، بل يرجع إلى الملاك؟ يعني أن الملاك في التعبدي سنخ ملاك لا يمكن أن يحصل الإنسان عليه إلا بماذا؟ إلا مع قصد القربة. أما لو جاء بذلك الفعل بلا قصد القربة فإن الملاك غير متحقق، لأن الملاك مشروط ماذا؟ المحقق له من؟ الغرض من يحققه؟ الغرض يحققه الفعل مع قصد القربة، مع قصد امتثال الأمر. إذن تارة نقول بأن الفرق بين التعبدي والتوصلي مرجعه إلى الملاك بين الحكمين، بين الوجوبين. هذا سنخ ملاك لا يمكن أن يحصله الإنسان إلا بقصد القربة، وذاك سنخ ملاك يمكن تحصيله وإن لم يكن هناك داعي قصد القربة وقصد امتثال الأمر. هذا تفسير. تفسير آخر يقول لا، الفرق بينهما لا فرق بين الملاكين، ولكن الجعلين مختلفان، بمعنى أن الجعل في التعبد سنخ حكم مقيد بقصد القربة، ولكنه في التوصلي سنخ حكم متعلقه غير مقيد بقصد القربة. يعني نحن عندنا وجوب وعندنا واجب، عندنا وجوب وعندنا متعلق الوجوب. في الوجوب التعبدي الوجوب سنخ حكم لا يمكن أن يؤتى بالمتعلق إلا بماذا؟ إلا مع قصد القربة، فمتعلق ذلك الحكم مقيد بقصد القربة، بخلافه في التوصلي فإن متعلق الحكم ليس مقيدا بقصد القربة. حتى نحن لماذا رددنا الأمر؟ قلنا أنه بين الملاكين فرق، أو بين الحكمين والجعلين فرق، باعتبار أنه إذا أمكن أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فالتفسير صحيح والتفسير الثاني، يعني أن الملاكين ليس الفرق بينهما بين الملاكين، بين الملاكين لا يوجد فرق، ولكن الفرق أين؟ في عالم الحكم. ولكن إذا قلنا أن قصد امتثال الأمر يستحيل أخذه في متعلق الأمر والحكم، فنضطر أن نفسر الفرق بين التعبد والتوصل بأي تفسير؟ بالتفسير الأول، يعني الفرق بينهما بحسب عالم الملاك. ومن هنا لابد أن ندخل في البراهين التي أقيمت لبيان استحالة أخذ قصد الأمر، قصد امتثال الأمر يؤخذ في متعلق الأمر. أوضح هذا المطلب أكثر، خلنا نقرأ المقدمة. قال: لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بتلك الواجبات بقصد القربة والامتثال. العطف عطف تفسيري، مراد من الامتثال يعني هو القربة. بس على التفسير، على التفصيل الموجود في محله، أن يكون الداعي إليه هو الخوف من الله، أو أن الداعي إليه هو الطمع في الجنة، الخوف من النار أو الطمع في الجنة، أو أنه يأتي بالعبادة لأن الله أهل للعبادة، باعتبار أنكم تعلمون في التقسيم الذي منقول عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الناس يعبدون الله على ثلاثة أشكال: قسم يعبده خوفا من ناره وتلك عبادة العبيد، وقسم يعبده طمعا في جنته وتلك عبادة التجار، وقسم يعمده لأنه أهل للطاعة، وتلك عبادة الأحرار. حتى على الخلاف الموجود في الفقه بأنه هذه الأقسام الثلاثة كلها مجزية في قصد القربى أو أنه لا بد أن تكون عبادة الأحرار، ذاك بحث آخر. المهم قال بقصد القربة والامتثال، والعطف عطف تفسيري، مراد امتثال يعني قصد امتثال الأمر. ما الداعي على أنه لا بد أن يقصد امتثال الأمر؟ داعيه ماذا؟ أن يكون مقربا له إلى الله. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان، بل وإن لم يكن هناك داعين. والقسم الأول يسمى بحسب الاصطلاح بالتعبدي، والقسم الثاني يسمى بالتوصلي. طبعا هذا أحد معاني التعبدي والتوصلي، وإلا هناك معان أخرى للتعبدي والتوصلي يمكن إيصالها إلى أربعة معاني. والأخوة يريدون المراجعة يراجعون الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي حدودا صفحة 70-75 هالحوالي، هناك يبين معاني التعبدي والتوصلي، وهذا أحد المعاني الأربعة من التعبدي والتوصلي، وهو محل الكلام فيه. ولعل المشهور أيضا من معنى التعبدي والتوصلي هو أي معنى؟ هذا المعنى الذي هو محل الكلام لا تلك المعاني. والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين. إذا تتذكرون قلنا أن جملة من بحوث علم الأصول بحوث تحليلية، لا إشكال أنه يوجد عندنا تعبدي وتوصلي، ولكن لشخص آخر أن يسأل ما هو الفرق بينهما، لماذا هذا صار تعبدي وذاك صار توصلي. قال والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بين القسمين مرده ومرجعه إلى عالم الحكم والوجوب، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا. بس هذه قيدا أو جزءا، الإخوة يعلمون بأنه عندنا قيد وعندنا جزء، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين القيدية والجزئية هو أن الجزء داخل في المركب والقيد ماذا؟ خارج عنه. فإن القيد غير المقيد، من قبيل الفرق بين الوضوء وبين الركوع. ما الفرق بين الوضوء وبين الركوع؟ مع أنه كلاهما يجب، هم يجب الوضوء على المكلف وهم يجب الركوع على المكلف، ولكن الفرق بينهما أن الوضوء قيد خارج عن الصلاة، ولكن الركوع جزء في الصلاة. حتى على الخلاف الموجود في مسألة قصد امتثال الأمر أنه قيد في المتعلق يعني من قبيل الوضوء، أو أنه جزء في المتعلق من قبيل الركوع والسجود، فلهذا تجدون أن السيد الشهيد يقول ماذا؟ قيدا أو جزءا، أن قصد امتثال الأمر هو قيد في المتعلق أو أنه جزء في المتعلق، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، ولا يكون قصد امتثال الأمر والقربة كذلك يعني مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب في الوجوب التوصلي. هل الفرق بينهما بهذا الحد يعني لا يتجاوز عالم الوجوب ومتعلق الوجوب، أو أنه يتجاوز هذا العالم إلى عالم الملاك؟ الفرق بينهما في الملاك. قال أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الحكم دون عالم إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى أن عالم الحكم لا فرق بينهما، الفرق بينهما من أين؟ الفرق بينهما في عالم الملاك، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل. هذا الفرق الثاني، متعلق بذات الفعل، كل منهما يريد هذا وذاك يريد هذا، ولكن أحدهما ينشأ من ملاك لا يستوفى إلا مع قصد القربة، والآخر ينشأ من ملاك لا يستوفى حتى مع عدم قصد القربى، وإلا كلاهما المطلوب هو ذات الفعل، ليس المتعلق مقيد بأي شيء، بل المتعلق فيهما معا مطلق. المقيد ماذا؟ المقيد هو الملاط، في التعبد مقيد وفي التوصل غير مقيد. وبعبارة واضحة، تارة أن المتعلق مقيد وغير مقيد، وأخرى أن المتعلق مطلق والملاك مقيد أو غير مقيد. ولكنه في القسم الأول يعني في التعبدي ناشئ عن ملاك، لا يستوفى ذلك الملاك إلا بضم قصد القربة عند الإتيان بالمتعلق. وفي القسم الثاني يعني التوصلي ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل يعني المتعلق، وإن لم يكن فيه قصد القربى. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه سيدنا لماذا ترددون، لماذا تقولون أن مرد الفرق إما هو إلى المتعلق للوجوب أو إلى الملاك والمتعلق مطلق فيهما معا يراد منهما ذات الفعل؟ يقول باعتبار أن هناك شبهة، وهي أنه يستحيل تقييد متعلق الوجوب بقصد امتثال عام. التفتوا لي جيدا، نحن عندنا وجوب وهو الحكم، الشارع عندما يقول تجب الصلاة، هنا الحكم أين؟ المتعلق أين؟ الصلاة، وهذا الذي نعبر عنه في بعض الأحيان بالواجب، وقد نعبر عنه بالمتعلق. تارة أن هذا المتعلق أمر بسيط لا تركيب بسيط، وأخرى أن المتعلق ماذا؟ مركب من قبيل الصلاة. الصلاة واجب متعلق، طب مركب أو بسيط؟ من الواضح من المركبات، لأنه هذا الواجب الواحد كم جزء فيه؟ فيه تكبيرة، نية، قراءة، ركوع، سجود، تشهد، سلام، لا غير ذلك. فهو ماذا؟ فهو واجب ولكنه مركب. خب هنا عندما يكون الواجب مركب، عندنا صير واجبات متعددة، لو عندنا فد واجب، واجب واحد ولكنه واجبات ضمنية ضمن هذا الواجب الواحد، واضح إلى هنا؟ ولكن بعض الأحيان أن هذا المتعلق المركب يقيد بقيد وأخرى لا يقيد بقيد. يقيد بقيد مثل ماذا؟ مثل أن الشارع يريد الصلاة ولكن يريد الصلاة بلا قيد بلا وضوء، أو يريد الصلاة مع الوضوء، يريد الصلاة مع الوضوء. ومن هنا قلنا بأن الشارع لا يريد مطلق الواجب، وإنما يريد حصة من الواجب، وهو الواجب الذي يسبقه وضوء، يكون مقيدا بالطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر مثلا. طب أخذ الطهارة قيدا في الصلاة معقول أو غير معقول؟ بلي معقول، قد يقول الشارع صلي، وقد يقول الشارع صلي ماذا؟ متطهرا. إذا قال صلي فإننا لو لم يكن عندنا دليل على وجوب الطهارة في الصلاة كنا نصلي سواء مع الطهارة أو بلا طهارة، من قبيل أكرم قال. وأخرى يقول صلي ولكن صلي متطهرا، يعني ماذا؟ يعني أنا لا أريد منك مطلق الفعل، وإنما أريد منك حصة من الفعل، وهي الحصة المسبوقة بالطهارة، الفعل المسبوق بالطهارة. إذن فيما يرتبط بالطهارة هذا القيد معقول أو ليس بمعقول؟ لا ما في محمول. خب فيما يرتبط بالأجزاء، تارة الشارع يقول أطلب منك أن تصلي، خب أسأل ما هي الصلاة؟ يقول فيها خمسة أجزاء، ركوع، سجود، تشهد، قراءة، تمام؟ معقول أو مو معقول؟ نعم. وأخرى يقول لا فيها عشر أجزاء، ما هي؟ يقول بإضافة التكبير، يقول بإضافة الإطمئنان، بإضافة الاستقرار، بإضافة الاستقبال، وهكذا أجزاء أخرى. معقول أو ليس بمعقول؟ نعم. إذن سواء كان قيدا أو كان جزءا في المتعلق. بحثنا وين؟ في المتعلق مو في الوجوب. الوجوب أمر بسيط اعتباري وهو الجعل، إنما هذا التفصيل أين يأتي؟ في متعلق الوجوب، وأنه بسيط مركب مقيد مشروط غير مشروط ونحو ذلك. إذا تمت هذه المقدمة نسأل هذا السؤال: هل يستطيع المولى أن يقيد يجعل من قيود المتعلق قصد امتثال نفس الأمر أو لا يستطيع؟ لأنه قلنا يستطيع أن يجعل من قيود المتعلق ماذا؟ طهارة. من قيود المتعلق كذا، من أجزاء المتعلق كذا. خب هل يستطيع هذا الأمر وهو ماذا؟ قصد الأمر. يا أمر قصد ذلك الوجوب، قصد ذلك الحكم، هل يستطيع أن يجعل قصد الوجوب قصد امتثال ذلك الأمر يجعله قيدا في المتعلق، يجعله جزءا في المتعلق أو لا يستطيع؟ في بادئ الأمر ماذا تقول أنت؟ تقول: وما المحذور فيه؟ يقول: صلي مع قصد القربة. فيه محذور؟ نقول: بحسب اللفظ وما بمحذور. مثل اجتماع النقيضين ممكن، فيه محذور بحسب اللفظ؟ لا، انت تقول اجتماع النقيضين ممكن، ولكن الكلام ثبوتا يعقل ان يكون قصد امتثال الامر قيدا في المتعلق او لا يعقل. هذا البحث مو انه يقدر يقول المولى او ما يقدر يقول المولى، لا يقدر يقول المولى، يقول صلي واريد منك الصلاة مع قصد امتثال الامر، يقدر او ما يقدر؟ البحث في مقام الثبوت في الواقع، يعني في الأمور الواقعية النفس الأمرية، مو في الأمور التي يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع. في مقام الإثبات يستطيع أن يقول أو لا يستطيع. مستفتين؟ خب الحكم متى يكون فعليا؟ بعد فعلية موضوعه. هل يمكن أن يكون فعليا قبل فعلية موضوعه؟ ها؟ يعني احنا عندما نقول لا يمكن، يعني مولا لا يستطيع ان يقول جعلت حكما فعليا قبل فعلية موضوعه؟ يستطيع ان يقول او لا يستطيع؟ لكن نحن عندما نقول غير ممكن مرادنا من عدم الامكان ماذا؟ يعني الثبوت، استحالة عقلية، مو مرادنا انه باللفظ يقدر يقول او ما يقدر يقول. وبعض الاخوة كان اتذكر في حلقة دورة سابقة وفي هالدورة اجا قال سيدنا عقل شنو غير ممكن؟ هو مولا يقول صلي مع قصد امتثال الامر، شنو محظور؟ ما دا أقول محال، يعني مولا ما يقدر يتلفظ، مولا يستطيع أن يتلفظ، نستطيع أن نقول بأن الله موجود إلا مو موجود؟ ها؟ يمكن أن يعدل؟ يمكن؟ الله معدوم. قلت الله معدوم، ليش ما يمكن؟ الكلام عندما نقول يستحيل عليه العدم مو باللفظ يعني ما نقدر نقول، وإنما مرادنا واقعا في النفس الأمر، في واقع، في الواقع لا يمكن أن يعدل. هنا بحثنا مو في اللفظ نستطيع أن نتلفظ، المولى يستطيع أن يقول أو لا يستطيع أن يقول؟ لا يستطيع أن يقول. كلام في الواقع ونفس الأمر، هل يعقل ثبوتا أن يؤخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر أو لا يعقل أن يؤخذ؟ من قبيل البحث المتقدم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، معقول أو محال؟ قلنا محال. خب يعني أنا ما أقدر أنا أقول أخذت العلم بالحكم في موضوع الحكم، ما أقدر؟ لا أستطيع أنا أخذت العلم بالحكم في موضوع الحكم، معقول لو مو معقول؟ ممكن أنا أقول ممكن لو مو ممكن، ولكن عندما نقول معقول أو غير معقول هذا مو معنى أن أستطيع أن أتلفظ به أو لا أستطيع. واضح صار محل النزاع عين؟ إذن محل كلامنا هنا أن المولى هل يستطيع أن يقيد متعلق الأمر والوجوب بقصد امتثال الأمر كما يقيده بالوضوء أو لا يستطيع ذلك؟ في مقام الجواب قد يقال بأنه لا يمكن ذلك، محال. فإذا صار محال إذن التفسير الأول يكون ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ بعد التفسير الأول غير ممكن أن نرجع، بل لابد نرجع الفرق بينهما ماذا؟ إلى الملاك. نقول أن ذات المتعلق مطلق، لا هذا مقيد ولا ذاك مقيد، لا التعبدي مقيد ولا التوصلي مقيد، كلاهما يريد ذات الفعل، هذا يريد ذات الفعل الوجوب، هذا الأمر يريد ذات الفعل متعلقه ذات الفعل، والتوصلي أيضا متعلقه ذات الفعل، تعبدي متعلقه ذات الفعل، توصلي أيضا متعلقه ذات الفعل. ولكنه هذا الفعل متى أستطيع أن أستوفي ملاكه في التعبدي؟ إذا أتيت به بقصد القرب. هذا الملاك نحو هذا الملاك من قبيل ماذا؟ إذا تذكرون في شروط الترتب، له شروط الاتصال، ها؟ ترتب. قلنا هذا الفعل ما مطلوب منه شيء، ولكن لا يمكن أن تحصل الملاك إلا بماذا؟ إلا بقصد القرب، لأنه عندما تمرضت اشرب الدواء، هنا عندما دخل الوقت صلي، صلي مع قصد القربة؟ لا، ما يقدر يقول لي صلي مع قصد القربة لأنه محال، ولكن هو شرب الدواء متوقف على أن أأكل استيفاء مصلحة ومنفعة الدواء، متوقف على ماذا؟ على أن أأكل شيئا. هو المولى ما يقدر يقول لي أكل شيء، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقيد. لكن أنا أعلم بأن ملاكه سنخ ملاك لا يمكن أن يستوفى إلا بماذا؟ إلا بأن أأكل الطعام ثم أشرب الدواء. كذلك في المقام، فإن ملاك التعبدي سنخ ملاك، قصد امتثال الأمر أأخذه قيدا في ماذا؟ في متعلق أمر، في متعلق حكم. قال ومنشأ هذا الكلام، يعني الذي أرجعنا الفرق والمائز بينهما إلى عالم الملاك لا عالم المتعلق، هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، يعني إرجاعه إلى الملاك لا إلى المتعلق. وإن لم تثبت هذه الاستحالة لا، نرجع الفرق بينهما إلى ماذا؟ إلى متعلق الوجوب، إلى متعلق الأمر، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول. التفتوا، لأنه ثلاث وجوه وثلاثة وجوه جميعا معقدة، وهي معقدة. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، وقد برهن على الاستحالة بوجوه. الوجه الأول لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، التفتوا لي جيدا، قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر لو متأخر عن الأمر؟ إذا ماكو أمر في جنابك تستطيع أن تقصد الامتثال؟ إذن قصد الامتثال متأخر لو متقدم؟ متأخر. إذن قصد الامتثال قصد زيارة زيد، خب أيهما متقدم أيهما متأخر؟ فالقصد متأخر، لأن المتقدم أولا وجود زيد، أنا أريد أن أقصد ماذا؟ زيارة زيد. إذن قصد امتثال الأمر، بعد الإخوة يلتفتون، مرادنا من الأمر يعني شنو؟ يعني الحكم. قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر لو متقدم على الأمر؟ متأخر عن الأمر، واضح؟ إذن هنا قصد الامتثال متأخر، ولكن الأمر عرض على ماذا؟ على متعلقه. فإذا الأمر عارض لو معروض، يحتاج إلى متعلق، فمتعلقه معروض لو عارض، متعلقه معروض والأمر يعرض عليه، من قبيل العدالة والعالم، العدالة تعرض على من؟ على العالم. فالعدالة متأخرة لو متقدمة؟ متأخرة. هنا العارض وهو الأمر، تمام؟ قصد امتثال الأمر، الأمر عرض على ماذا؟ على المتعلق. إذن الأمر متأخر عن المتعلق لو متقدم. ها؟ خب المتعلق من أجزائه ماذا؟ وقصد امتثال الأمر صار متقدم لو متأخر؟ متقدم، وقد فرضناه ماذا؟ متأخر. إذن يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا ومآله إلى اجتماع. واضح البرهان أو أوضح بعد أكثر؟ واضح؟ إذن قصد امتثال الأمر متأخر، ولكنه هذا قصد امتثال الأمر مأخوذ أين؟ في متعلق الأمر. إذن الأمر لابد أن يعرض المتعلق، فالأمر متأخر عن المتعلق. ومن أجزاء المتعلق ما هو؟ قصد امتثال. فإذا الأمر متأخر عن قصد امتثال الأمر، وكان متقدما على قصد امتثال الأمر، فيلزم أن يكون الأمر متقدما متأخرا، يلزم أن يكون قصد امتثال الأمر متأخرا متقدما، وهو محال. واضح برهان الاستحالة؟ دور بل هو دور، مو مثل دور، دور هو هذا توقف الشيء على نفسه. واضح هذا الجواب. في مقام الجواب لا بد أن نميز لكم جيدا بين المتعلق وبين الموضوع، وقد ميزنا سابقا بين الجعل وبين المجعول، وهذا المستشكل اختلط عليه المتعلق بالموضوع واختلط عليه الجعل بفعلية المجعول، فلهذا نشأ عنده هذا الإشكال. ما هو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ من الواضح سؤال، أسأل سؤال آخر، متى يكون الحكم فعليا؟ إذا كان الموضوع فعليا. إذن الحكم متأخر أو متقدم؟ متأخر. موضوع ماذا؟ متقدم. خب هذا فقط هنا أو في عالم الجعلم كذلك؟ في عالم الجعلم كذلك. لماذا؟ لأنه هناك نصور الموضوع في الوجود الذهني للموضوع، هنا الوجود الخارجي للموضوع. وبعبارة أخرى، الحكم إذا كان جعل نحتاج إلى الوجود الذهني للموضوع متقدم، وإذا كان الحكم فعلي نحتاج أن يكون الموضوع ماذا؟ وجود خارجي. إذن الحكم دائما متأخر عن موضوعه. هسه إذا كان جعلا فمتأخر عن تصور الموضوع، إذا كان مجعولا متأخر عن وجود الموضوع. واضح هذا المطلب؟ ما بي إشكال. تعالوا إلى المتعلق. متعلق متقدم لو متأخر؟ بلي أنتوا بينوا ليش متقدم، وجناب الأخ يبين ليش متأخر. موضوع تقدم على المتعلق، هو شنو معنى المتعلق؟ احنا بينا قلنا الواجب، يعني متعلق لا يجب تحصيله، يعني الصلاة ما يجب تصليها؟ يجب تحصيله. احسنتم. اذا هذا متقدم لو متأخر؟ ها انتوا شو تقولون؟ قلتوا متأخر فمتقدم. خب المتعلق كما اشرنا صحيح متأخر، المتعلق كما أشرنا هو الذي يكون فعليا بعد فعلية ماذا؟ الوجوب. متى تجب الصلاة عليك؟ بعد أن يكون وجوب الصلاة فعليا. إذن الواجب المتعلق متأخر وجودا لو متقدم وجودا؟ متأخر وجودا. جيد، التفتوا جيدا. ولكن الموضوع ماذا؟ متقدم لو متأخر؟ إذن أولا لابد أن نميز بين الموضوع وبين المتعلق، فإن الموضوع متقدم وجودا على فعلية الحكم، متعلق ماذا؟ متأخر وجودا عن فعلية الحكم. أنت متى تأتي بالواجب؟ بعد أن يكون الوجوب فعليا. إذا لم يكن الوجوب فعلي، الواجب فعلي، يعني يجب عليك الصلاة؟ لا تجب عليك. واضح صار هذا؟ واضح هذه النقطة أو مو واضح؟ متأخر عن موضوع. تدريد أن الدفل هذا قلت أجاوب الآن فقط أبين المقدمة. قلت لابد في مقام الجواب نبين مقدمة وهي الفرق بين الموضوع وبين الحكم. هسه تبين عندنا الموضوع متقدم والمتعلق ماذا؟ متأخر. ولكن هذا المتعلق المتأخر يا متعلق المتأخر الوجود الخارجي للمتعلق لو الوجود الذهني للمتعلق ها؟ الوجود الذهني ما له متقدم لو متأخر ها؟ إذا تبين أن الموضوع يفترق عن الموضوع على المتعلق. الموضوع دائما متقدم على ماذا؟ على الحكم، سواء كان في مقام الجعل أو كان في مقام المجعول. لأنه أنت في مقام الجعل أولا لابد أن تفرض الموضوع ثم ترتب الحكم، وكذلك في مقام المجعول لابد أن يوجد الموضوع حتى يكون الحكم فعليا. تمام له هذا في الموضوع. أما المتعلق هذا الشكل نقول لا، المتعلق وجوده الفرضي متقدم، لأنه ما لم يفرض المولى المتعلق لا يقول وجب، هذا الوجوب يتعلق ماذا؟ المتعلق. إذن لابد أن يفرض المتعلق حتى يوجبه، حتى يجعل الجعل والحكم له. إذن في مقام الجعل المتعلق متقدم لو متأخر؟ متقدم. متقدم. في مقام الجعل لابد أن يتصور المولى الموضوع والمتعلق فيوجبه، وإلا إذا لم يتصور المتعلق يستطيع أن يقول تجب الصلاة؟ لابد أن يتصور الصلاة. ولكن المتعلق بوجوده الخارجي متقدم لو متأخر؟ ها؟ متأخر. ارتفع الإشكال، وهو أن الأمر تقدم عليه المتعلق بوجوده الذهني، والأمر تقدم على المتعلق بوجوده الخارجي، فلم يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. واضح صار ولا؟ إذا واضح أعيد، لأنه مطالب هم لطيفة وهم دقيقة، وهذه بعد تلازمكم أنتم إلى آخر عمر الأصول معكم، وهو أنه لا يعقل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. لماذا؟ يقول لأنه يلزم أنه يكون هو متأخر ويكون هو متقدم. الجواب ماذا؟ الجواب مولانا المتقدم هو الوجود الذهني للمتعلق، المتأخر هو ماذا؟ هو الوجود الخارجي للمتعلق. واضح المطلب؟ قصد امتثال الأمر متأخر لو متقدم؟ ها؟ نفس الكلام أحسنتم. إذا فرضنا الوجود الذهني لقصد امتثال الأمر متقدم، ولكن المتأخر ما هو؟ هو الوجود الخارجي لقصد امتثال الأمر الذي يقوله المكلف. هذا متقدم لو متأخر؟ هذا الذي يقصده المكلف هذا متأخر، ولكن الذي يأخذه المولى متقدم لو متأخر؟ وليس أحدهما عين الآخر، لأن ذاك هو الوجود الذهني وهذا هو الوجود الخارجي. فإذا المستشكل ما استطاع أن يميز بين المتعلق والموضوع وأحكامهما، وبين الجعل والمجعول وأحكامهما، وإلا لو ميز جيدا بين المتعلق والموضوع ما هو وبين الجعل والمجعول ما هو لاستطاع أن يميز بكل وضوح بأن قصد امتثال الأمر بما هو في مقام الجعل متقدم، يعني لحاض المولى، بما هو بوجود الخارجي ماذا؟ متأخرون. فلم يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. واضح إن شاء الله بعض والحمد لله. قال الأول إن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر لتفرع قصد امتثال الأمر على الأمر، وهذا واضح. إذن هنا أثبتنا ماذا؟ تأخر قصد امتثال الأمر عن الأمر. المقدمة الثانية فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا أو جزءا فارز في غير محلها قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب. هذه الوضع عطف عطف ماذا؟ عطف تفسير، لأنه قلنا أن الأمر هو الوجوب. فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب إذا لكان، يعني قصد امتثال الأمر لكان داخلا في معرض الأمر ضمنا، يعني ماذا؟ يعني لكان معروضا، والأمر هو العارض، المعروض متقدم لو العارض هو المتقدم، المعروض هو المتقدم يكون من قبيل الموصوف والصفة، فإن الموصوف هو المتقدم والصفة هي المتأخرة، العارض هو المتأخر والمعروض هو المتقدم، عارض ومعروض عن صفة وموصوف. قال لكان داخلا في معرض الأمر ضمنا. خب سيدنا، وإذا كان داخلا؟ قال ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشيء الواحد، الشيء الواحد ما هو؟ قصد امتثال الأمر، أن يكون متأخرا لتفرعه على الأمر، أن يكون متقدما لأنه معروض للأمر. شو سؤالكم؟ في معروضه، يعني إيه في المعروض؟ احنا شو نقرأ؟ ها؟ معرض؟ ماكو فرق، لأن هو سيدنا عبر في معرض ومعروض. ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخر. السيد الشهيد الآن يجيب فالجواب إجمالي، وبعد ذلك يبين التفصيل. يقول والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوت الأمر هو ماذا؟ هو قصد الامتثال من المكلف خارجا، يعني بوجوده الخارجي. وما هو المتقدم ماذا؟ بوجوده الذهني، يعني بما هو بلحاظ المولى. وإلا لو أتعلكم هاي المشكلة في الجعل في الموضوع ماذا تفعل؟ في الموضوع قبل تحقق الموضوع خارجا، احنا موضوع عندنا لو ما عندنا، مع ان الحكم متأخر رتبة عن موضوع، مع ان الموضوع ماكو. نقول المولى فرض الموضوع، يعني ماذا؟ يعني لحاظ المولى للموضوع كاف لترتيب الحكم عليه. هنا ايضا نقول بانه لحاظ المولى المتعلق كاف للتعلق الامر به، ولكن ذاك الذي يتوقف على الامر بعد مو اللحاظ، وانما الوجود الخارجي لقصد امتثال الامر. قال لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى، وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه هو ماذا؟ هو عنوان المتعلق، مفهوم المتعلق في ذهن المولى، وبعبارة أخرى الوجود الذهني للمتعلق للوجود الخارجي للمتعلق. قال هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى، لأن المولى ما لم يتصور الشيء ويلحظ الشيء لا يمكنه أن يأمر به. هل يعقل أن المولى يأمر بأمر مجهول؟ ومحال هذا، لأن العروض فيه معنى الحكم، والحكم لا يعقل أن يكون على أمر مجهول. وأما الوجود الخارجي للمتعلق وما يرتبط به فليس متقدما على الأمر، بل هو ماذا؟ بل هو من نتائج الأمر دائما، يعني متفرع عن الأمر، لأنه ما لم يكن الوجوب فعليا فلا يكون الواجب فعليا. يا واجب لا يكون فعليا بوجوده الخارجي مو بعنوانه اللحاظي في ذهن المولى. وكأن هذه وكأن ما كان ينبغي أن تكون في أول السطر، لأنه تتمت الكلام مو مطلب جديد، وكأن لابد تكون تتمت الكلام. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، لو كان يميز جيدا بين أحكام الموضوع والمتعلق لما قال هذا، لأن الذي يكون متقدما دائما هو ماذا؟ هو الموضوع. أما المتعلق في عالم الجعل متقدم، ولكن في عالم فعلية المجعول ماذا؟ المتعلق متأخرون. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا، وحيث اختلط على هذا المبرهن يعني الذي استدل بالبرهان على الاستحالة، وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع فارز في غير محلها يعني الفارز الأولى، فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع. نعم هو داخل في الموضوع ولكن بوجوده الذهني مو بوجوده الخارجي. هو تصور أنه إذا صار قيدا في الموضوع بعد دائما يصير قيد في الموضوع، إذا كان متقدم دائما يصير متقدم. لا مولانا، المتعلق وقيود المتعلق في عالم الجاهل متقدم، أما من يجي في عالم المجعول يصير متأخر. الذي يبقى دائما متقدم هو من؟ هو الموضوع. وحيث أن هذا الإنسان لم يميز بين الموضوع والمتعلق، فتصور حيث أنه في عالم اللحاظ المتعلق وقيود المتعلق متقدم، لابد هنا أيضا ماذا يصير؟ يصير متقدم، مع أنه هنا مو متقدم وإنما متأخر. فخيل له أن قصد امتثال الأمر إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجود الموضوع ومنه المتعلق، وليس الأمر كذلك. بينما وجود المتعلق متفرع على ماذا؟ متفرع على الوجوب، لا أن الوجوب متفرع على المتعلق. هذا بعد الوجوب مراد الفعلية، ها مو الجعل، مراد فعلية المجعول. بينما وجوده، شوفوا مو لحاظه مو عنوانه مو مفهومه، وجوده الخارجي، بينما وجود المتعلق الخارجي متفرع على الوجوب، فهذا الإنسان وجد أن المتعلق من جهة متقدم لأنه من قيود الموضوع، ومن جهة هو متأخر لأنه لا يكون فعليا إلا بعد فعلية الوجوب، فتصور أن المتقدم متأخر وبالعكس. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، هذه من جهة سابقا. وين؟ لعله إشارة إلى الحلقة الأولى، تذينكم مكان آخر في الحلقة الثانية مأكو، ولكن بنحو واضح في الحلقة الأولى هناك السيد الشهيد ميزه بنحو واضح ما هو المتعلق وما هو الموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول وأن أحكامهما ماذا؟ مختلفة. وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق خارجا. ونعم الجعل منوط بماذا؟ الجعل منوط بتصور الموضوع والمتعلق وقيود المتعلق، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه، لأطراف الجعل من المتعلق والموضوع، لا الوجود الخارجي للمتعلق والموضوع. وعليه فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة، حيث أن هذا الإنسان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع والجعل بالمجعول. البرهان الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.